بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل أمة سيدنا محمد خير أمة أخرجت للناس، وميز أهل السنة والجماعة بالتسليم لأدلة القرآن المبين، وجنبهم زيغ الزائغين وضلال الملحدين. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وفق أهل الحق للاقتداء بسيد المرسلين، وسددهم للتأسي بصحبه الأكرمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الحق حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. أيها المؤمنون، هذا الحديث الشريف كما سمعنا جمع الشرطين الأساسيين اللذين يقوم عليهما الإسلام في مذهب أهل السنة والجماعة، وهما العمل بالكتاب والسنة، واعتبار القدر المنيف الذي يجب لآل النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. والجمع بين الشرطين يقتضي جمعا لا تناقض فيه، بمعنى أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب آل بيته الكرام، ونحب صحابته محبة على مقتضى الكتاب والسنة. ومن الناس أيها الإخوة بين المسلمين من فرط في أحد الشرطين أو تمسك بواحد منهما على حساب الآخر. أما هذه الأمة المغربية والمملكة الشريفة، فقد أكرمها الله تبارك وتعالى بالأمرين معا. لذلك وجب عليها شكر هذه النعمة والعض عليها بالنواجد والتنبه واليقظة إلى كل تدخل أو دخيل يسيء إلى هذه الثوابت أو يخدش هذه المقومات. هذا أيها الإخوة، وإن من شروط التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة تقدير مقام صحابة الكرام ومحبتهم. يقول ربنا عز وجل في محكم تنزيله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكما جعل الله تعالى لرسله حواريين يرفعون راية الدين وينصرون رسل رب العالمين، أكرم الله جيلا مباركا من هذه الأمة بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولئك هم الصحابة البررة الكرام الذين بذلوا الجهد في نصرة دين الله، واسترخصوا نفوسهم للذود عن رسول الله، وأنفقوا أموالهم في سبيل الله، مع ما كانوا فيه من القلة وكثرة الحاجة. كل ذلك إخواني بإخلاص وصدق نية، وبذلك رفع الله درجتهم وأعلى قدرهم ونوه بذكر منزلتهم وفضلهم في محكم كتابه. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في آية أخرى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال قتادة رضي الله عنه: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه. فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء الذين نص القرآن الكريم على تفضيلهم من السابقين الأولين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا بيعة الرضوان ورفعوا راية الإسلام في بدر، فاستحقوا بذلك رضوان الله وما أعد لهم ربهم من ثواب عظيم ومقام كريم في الدار الآخرة. ولقد بين الله عز وجل من أوصافهم وأحوالهم ما كان سببا في علو منزلتهم، فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم يقفون في وجه الكافرين بقوة وشدة ويتعاطفون ويتوادون فيما بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فهم يكثرون من الصلاة يطلبون رضوان الله ويسألون رحمته وجنته. هؤلاء إخواني هم الصحابة الكرام، هم خير القرون، هم الذين بنوا الجماعة ودعموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الدين وحموا حصن السنة، وقد ثبتت عدالتهم جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل من ذلك. وفضيلة الصحبة ولو لحظة واحدة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء. عباد الله، إن مقوماتنا الدينية أمانة، والاجتهاد إنما يكون داخل تلك المقومات. وإذا قلنا إنها أمانة فهي في نفس الوقت أساس كل أمن وأمان. إن أعظم النعم الإلهية على بلدنا وما أكثرها والحمد لله أن جعل سبحانه وتعالى هذا البلد واحدا متوحدا في كل شيء، مما هو أساس للعبادة ومنهج للعقيدة، فجعل المغاربة متبعين لمذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الجماعة والإجماع، مذهب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من هو في نصرة حبيبه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومذهب سيدنا عمر الفاروق وهو من هو في اجتهاداته، ومذهب سيدنا عثمان ذي النورين جامع المصحف الشريف والذي كانت تستحي منه الملائكة، ومذهب سيدنا علي كرم الله وجهه صاحب الحجة الدامغة والحكمة البالغة. لذلك إخواني وجبت محبة الصحابة الكرام، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم فسق ونفاق وطغيان. ومن السنة الترضي عليهم والاستغفار لهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فمن أحبهم أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله. فاللهم ارض عن الصحابة أجمعين، صحابة نبيك أجمعين، واحشرنا وإياهم في زمرة سيد المرسلين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله ولي المؤمنين المتقين، الهادي من يريد به خيرا إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، لقد قام ذاك الجيل الأول من المسلمين بواجب إقامة وحماية هذا الدين، فقد تعرضوا لمحن قاسية وتحملوا أعباء كبيرة وضحوا بدمائهم وأموالهم، فنالوا ثواب ربهم ومحبة نبيهم، وأصبحوا نبراس هذه الأمة ومثالها الفذ. غير أن طائفة من الناس لم يرق لهم هذا التكريم لصحابة رسول رب العالمين، فرددوا أقاويل باطلة واتهامات فاسدة، حتى وصل الأمر بهم إلى النيل من الصحابة، وهذا لا يليق بالمسلم الحق الذي ينبغي أن لا يكون في قلبه غل ولا حقد ولا كره للمؤمنين عامة. فما بالك بمن اختارهم الله تعالى لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليهم في آيات بينات، ووردت أحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائلهم والثناء عليهم. وبسبب هذا الموقف من أولئك المخالفين تفرقت الأمة واختلفت. لذلك وجب التنبيه والتذكير والتحذير. فأهل السنة والجماعة من مميزاتهم محبة آل بيت رسول الله الطيبين الطاهرين، ومحبة الصحابة أجمعين، وهم أحرص الناس على جمع كلمة المسلمين. ووطننا هذا كان وسيبقى بإذن الله تعالى وفيا لثوابته، متمسكا بعقيدته، يسعى كل فرد فيه إلى الحفاظ على هذه الوحدة، عملا بقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عباد الله، إن أهل هذا البلد المغربي ملوكا وعلماء وصلحاء، وسائر عباد الله المؤمنين قد بنوا صرح هذه العقيدة وهذا التوحيد بحرصهم وتضحياتهم. لذا تراهم اليوم وهم يعضون عليه بالنواجب، لأنه أصل وحدة المسلمين، فلا يجوز التفريط فيه في هذا العصر الذي تتربص فيه بالإسلام من خارجه قوى الشر والعدوان. هذا، ولنجعل مسك الختام أفضل الصلاة وأزكى السلام على من أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته الكرام ذوي القدر العلي والفخر الجلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي العشرة البررة المبشرين بالجنة، وعلى سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم من استرعيته أمر عبادك وبسطت يده لإقامة الدين والحفاظ على وحدة هذا البلد الأمين، مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين جلالة الملك محمد السادس. اللهم أمد في عمره وبارك في حياته، وكله وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا،